سلام على الوصل الذي كان بيننا، تداعت به أركانه فتضعضع، تمنى رجال ما أحبوا، وإنما تمنيت أن أشكو إليها فتسمع، فلو أنما أشكو إليكم شكوته إلى جبل لنهد أو لتضعضع، وما أنا عن قلبي براض، فإنه أشاط دمي مما أتى متطوعا، أرى كل معشوقين غيري وغيرها قد استعذبا طعم الهوى وتمتعا، وإني وإياها على غير رقبة وتفريق شمل لم نبت ليلة معا، وقد عصفت ريح الوشات بوصلنا وجرت عليه ذيلها فتقطعا، وإني لأنهى النفس عنها ولم تكن بشيء من الدنيا سواها لتقنعه.